يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل سؤال ولاة الأمر داخل في النهي من السؤال العام أم أنه خاص؟ سمعتم الكلام في هذا أن السؤال من ولي الأمر جائز ولا يكره، لأنك تسأل من شيء لك فيه حق. نعم.